الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمة سلمكم الله حول موضوع خطير مع انتشار الفتن، وهو التحذير من التسرع في التكفير. تحذير من التسرع في التكفير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وحمل بعض العلم هذا الأحاديث على من استحل تكفير المسلمين، أو أنه لا يوفق على الثبات على الإسلام، لأنه يكفر المسلمين بغير دليل. والأصل أن المسلم إذا دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، فلا يقال عنه كافر ما لم يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة حرمته، أو ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة كمن يحلل الزنا أو يحلل الخمر، وهكذا كمن ينكر الصلاة أو ينكر الصيام. والوقت كما ذكرنا تلاطمت فيه الفتن وتداعت علينا الأمم وعزت الأمانة وعظمت الخيانة، وقل من يفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر. أصبح الخصم اللدود الذي يزين للناس الباطل إمام هدى، وأصبح الناصح الصادق عكس ذلك، فانقلبت على الناس الموازين. الفضيل بن عياض يقول، رواه عنه ابن بطة، قال الفضيل بن عياض وعنده كلمات جميلة في نصح المسلمين: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناساً لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين العالم والجاهل، ولا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. إن من دعاة على الزمان من ميزانه هواه وعقله، هذا ميزانه، فإذا رأى من يقرر خلاف ما يعتقد بهواه وصمه ووصفه بالأمور الشنيعة وحرض الناس على الإعراض عنه. كذلك سلمكم الله، التكفير والطعون والخروج أسقطت دولاً ومزقت شعوباً وشردت أمماً، واتخذه هؤلاء الطعن والتكفير والخروج سيفاً يطعنون فيه به في ظهر المسلمين، في ظهر المسلمين من خلفهم الأعداء من أمامهم وهم يطعنون في ظهر المسلمين، فصاروا أخطر على المسلمين من أعداء الله عز وجل، بل صاروا هم أعداء لله عز وجل بعداوتهم للمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظ الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام دين رحمة، دين رأفة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهداية قومه، يأتيه الملك يقول له: وقد آذوه، ألا أطبق عليهم الأخشبين؟ يقول: أرجو من الله أن يخرج من ذريتهم من يعبده. ويقول عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وفعلا أن الخوارج والله ما فتحوا من بلاد الكفر شبرا واحدا، ولا نصروا للإسلام، بل أسلحتهم موجهة للمسلمين. فنظر لأهمية هذا الأمر، لأن الحكم بتكفير المسلم يعني إخراجه من ملة الإسلام، وأنه حلال الدم، وأنه لا يورث ولا يرث، وتنزع زوجته عنه ويدفن في غير مقابر المسلمين، تكفير. فلما كان هذا الأمر مهم لا بد من بيانه. مسألة التكفير اتخذها بعض الفرق والجماعات المعاصرة وسيلة لمآرب دنيوية، خروج على الحاكم باسم الدين والجهاد وإصلاح الأوضاع، أوضاع المسلمين، وهم عندهم مغزى، ومغزاهم دنيوي. خوارج إنما مغزاهم دنيوي. ومن المعلوم أن المجازفة بالتكفير بدون روية، فهذا من سيم الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة كذلك، يقولون منزلة بين منزلتين، ويشتركون مع الخوارج بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، فهم عملة أخرى للخوارج. وجه آخر: اتحدت النتيجة بينهما كالسرورية، عملة وجه آخر للإخوان المسلمين، لكن يتظاهرون بأنهم طلبة علم، ويدعون أن منهجهم سلفي، وهم أبعد الناس عن السلف الصالح. يقول: عقيدتي سلفية ومنهجي ليس بسلفي. لا يوجد هذا التفريق. من كان سليم العقيدة بإذن الله يكون سليم المنهج، ومن كان فاسد المنهج فهو فاسد العقيدة. بدأت فتنة الخوارج باعتراض ذاك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذا الخويصرة التميمي، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة غنيمة، قال: اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم ولى وطلب خالد بن وليد أو عمر الخطاب أو كليهما أن يضرب عنقه، فقال: دعوه، إن لهذا أتباع. في رواية: سيخرج من ضئضي هذا، من ضئضي هذا أقوام تنكرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان رب العزة جعله هو الباب عن الفتن، انفتحت على الناس فتن عظيمة، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، ثم زادت الفتن في عهد عثمان لما اجتمع الخوارج، عثمان رضي الله عنه اجتمع الخوارج فحاصروه وقتل مظلوما. كذلك سلمكم الله ابن سبأ كان يحرف على ذلك ويقول ابدأوا بالطعن على أمرائكم. ابن سبأ اليهودي يقول ابدأوا بالطعن على أمرائكم، لاحظ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى هذا الأمر، إلى الخروج على الحكومة والخروج على الناس. وكان الطعن في الأمراء يتم في الجلسات السرية، والآن في الرحلات الشبابية والمخيمات الدعوية، والآن انتشر أكثر وأكثر بالوسائل، وسائل التواصل هذه، فلا يبقى أحد يريد أن ينشر فكرة إلا نشرها بأسلوب خبيث تنطلي على الجهال. لكن ولله الحمد طلاب العلم معرضون عن هذه الشبه، مقبلين على ما ينفعهم، بخلاف الجاهل يماريهم حتى يوقعوه في حبائلهم. وقتلوا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل في حين خرجوا أرسل ابن عمه ابن عباس لمناظرتهم، كانوا قرابة 6000 يزيدون على ذلك، فناظرهم ثم رجع منهم من رجع وقاتل علي بقيتهم في النهروان وقتلهم، وهرب منهم من هرب، ثم تآمروا وقتلوه وهو متجه لصلاة الفجر غيلة وغدر، ثم ما زالوا يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال، خرجوا في الدولة الأموية كذلك في الدولة العباسية، وما زالوا، تختلف المسميات، لكن هم خوارج دواعش كذا وكذا. وهذه الطائفة الضالة يجب قتالهم بعد أن يدعون، وعلي بن أبي طالب كما ذكرنا دعاهم للرجوع إلى الحق وبين لهم وأزال عنهم الشبه فيدعون، فإن أصروا يقاتلون كما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالتكفير كما ذكرنا أمره عظيم، فتجد أغلب أتباع الخوارج إنما هم الجهال وأنصاف المتعلمين، ولو حملوا من الشهادات ما حملوا، فالجاهل هو جاهل لا تزينه الشهادة، لابد مع العلم الإخلاص والتقوى، ماذا تنفع الشهادة بغير إخلاص ولا تقوى وبغير عمل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من الإسلام هؤلاء الخوارج ثم لا يعودون إليه، حتى قال علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنهم لفي صلب أصلاب الرجال، في أصلاب الرجال، وسيخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. فما زالوا يخرجون، يقول ابن حزم، وظهروا حتى في عهده. قال: فاعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلال، لا تقل هذه فرقة، لا ترى الخروج، إنما عندها أناشيد وعندها كذا، أو عندها دعوة بغير علم، أو عندها كذا، وهذه لا شأن لها في السياسة. لا، إذا جاء الطمع الدنيوي باعوك بأرخص الأثمان للأعداء، لن يبقى معك إلا أهل الصدق. انظر: فاعلموا رحمكم الله، يقول ابن حزم، أن جميع فرق الضلال لم يجر الله تعالى على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين. ما زالوا، يظن بعض المسؤولين أنه يستدرج هؤلاء ويستفيد منهم وهم يعملون في الخفاء. هؤلاء لا ينفع معهم هذه السياسة، لا بد أن تكثف عليهم المحاضرات والمناصحة، يبقون في العلم والتعليم، ورؤساؤهم يبعدون عن البلاد، لأنهم لن يزالوا يفسدون عليك الشباب، ولن يزالوا يفسدون عليك المجتمع، وإذا وجدوا فرصة انقلبوا عليك. فما ينفع معهم هذا أنك تقول سأستفيد منهم في كذا وكذا، لا. وما زالوا يسعون، يقول ابن حزم، في قلب نظام المسلمين، يفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض فسادا. ينادون بقيام الدولة الإسلامية، إقامة الخلافة، زورا وبهتانا، فاستباحوا دماء المسلمين وأعراضهم، والله المستعان. قال الإمام وهب بن منبه في نصيحته لذي خولان، رجل كانت كنيته أبو شمر ذو خولان، فكان التبس عليه فسأل عن هؤلاء الحرورية، فقال له: يا ذا خولان، وهب بن منبه يقول له: يا ذا خولان، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم انتشر رأيهم وانتشرت رايتهم وقويت شوكتهم حتى عمت البلاد الإسلامية، لفسدت الأرض وقطعت السبل والحج، ولعاد أمر الإسلام جاهلية، خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وإذن لقام جماعة كل منهم يدعو إلى نفسه، الخوارج إذا تغلبوا انقسموا، فكل واحد منهم يتبعه فئام من الناس، قال يدعو لنفسه، مع كل واحد منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا، ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري مع من يكون. هؤلاء خوارج وهؤلاء خوارج يتقاتلون، وإذا بقي هجموا عليه كلا الفرقتين، فلا ينفعه إلا الفرار واللجوء للجبال. لكن الحمد لله أن رب العزة لم يرفع لهم راية. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لكن رب العزة كتب أن يحفظ دين الإسلام، وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فلا تزال بقية من أهل الإيمان باقية يدفعون هؤلاء الخوارج ويدفعون أعداء الدين، فلو كانوا مؤمنين الخوارج لنصروا. رب العزة يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال رب العزة: وإن جندنا لهم الغالبون. ألا يسعك يا ذا خولان من أهل القبلة ما وسع نوحا من عبدة الأصنام؟ صبر عليهم، يقصد نوح عليهم عليه السلام، 950 سنة. فلماذا لا تصبر على أهل القبلة؟ هذا عاصي وهكذا، انصح فيهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج، لاحظ لم يختلف، قال العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله ورسوله، إجماع يعني، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبه من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. في كتابه الشريعة، وهذا شاب من الخوارج، كان مع الخوارج أو لبسوا عليه الخوارج بمسمى، سموا أنفسهم جبهة النصرة، أو سموا أنفسهم الدواعش، أو سموا أنفسهم هكذا، يسمون أنفسهم أنصار الله مثلا، الحوثة يعتبرون خوارج على الأمة الإسلامية، يسمون أنفسهم أنصار الله وهكذا. فلما رآهم يقتلون النساء والأطفال، فأقادوا بعض البلدان مثل الجزائر إلى فتن عظيمة، قتل أكثر من 100,000 من البرعاء. كم في اليمن الآن قتل من البرعاء؟ كم قتل في سوريا؟ كم قتل في العراق؟ أما أهل السنة الحمد لله تلاحظ في دول الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، الحمد لله يخاف السني والله ويرحم الغنم إذا ذبحها، وهؤلاء يقتلون الأطفال والنساء والكبار وليس في قلوبهم رحمة. فالتكفير أمره خطير، وقع كما ذكرنا في حبالها كثير من الشباب، خاصة لمن يرتحل إلى أماكن يزعم بعض الناس أنها للجهاد، كانوا يأخذونهم إلى أفغانستان بدعوى الجهاد، ثم يوزعون عليهم منشورات فيها الحقد على دولة السعودية وعلى دولة الإمارات وعلى دول الخليج، واتهام الحكام بأنهم يمالئون الغرب وأنهم يستبيحون المحرمات. فيبقى هذا الرجل يعني مغسول الدماغ، فيكفر الشيخ الفلاني ويزعم أن الشيخ مثلا الفلاني يمالئ الحكومة ويداهن الحكومة، فيكفر الحكومة ويكفر الجيوش ويكفر العلماء، فلا يبقى أحد منهم عنده إلا كافر. ويطلق أحيانا ألفاظ مثل هذا علماني، والعلمانية منها ما هو كفر ومنها ما هو سلمكم الله دعوة للتبرج والسفور والإباحية والضياع، لكن إذا أطلقت فإنما يراد بها المعنى الكفري، إنكار وجود الله عز وجل والطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والعياذ بالله. حتى في ألفاظهم ما يتوخون الحذر. كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فذاك المجتهد في العبادة كلما رأى ذاك على الذنب يقول له أقصر، فقال له رآه يوما على الذنب قال أقصر، فقال إليك عني أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فرب العزة قبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا إذ منعت هذا الجنة أو أنني لا أغفر له؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما أغفر لفلان وكذا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وكما ذكرنا لكم الشخص لابد يعلم إذا أطلق كفر على رجل أن هذا الرجل ملعون مطرود من رحمة الله، لا يرث ولا يورث، وكذلك سلمكم الله مباح الدم، مرتد عن الإسلام تزعم أنت، لابد أن يعرض على السيف، فإذا ما رجع قتل، مباح الدم يقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. انظر كلمة واحدة يتساهل فيها الناس، انظر لنتائجها. كانوا يوزعون في بعض مواضع الجهاد كتاب للبرقاوي عصام البرقاوي الأردني بعنوان الكواشف الجلية، وهذا كتاب فيه التحريض على الخروج والإساءة لبلاد المسلمين. كذلك سلمكم الله، الجهاد أصلا له شروط، الجهاد له شروط، ليس كل من زعم جهاد أن هذا جهاد حقا، لا، من أعظم شروطه طبعا بعد الإخلاص إذن ولي الأمر، ولا بد أن تكون راية، إلا إذا دهم العدو ديار المسلمين فهذا يسمى جهاد دفع، جهاد دفع. أما الجهاد الذي يزعمون أنهم يدفعون به من غير عدة فرق شتى ثم إذا اندفع العدو أو تظاهر بالاندفاع، والله أمسى أقول أن الكفار خبثاء، ربما يتظاهرون أنهم لا يستطيعون عليك، لا يستطيعون عليك، ثم يحرضون الفرق بعضها على بعض، ما يريد الكافر أن يخسر جندي واحد فيتظاهر بالانسحاب ويلقي الفتنة، وفعلا نجحوا في أفغانستان في تأليب فرق الخوارج على أهل السنة فقتلوهم. مع أنه يتظاهرون أنهم كانوا من المجاهدين وممن يقاتل الروس، لكن رجعوا على المسلمين بالقتل والنهب. هذا الذي يقاتل تحت رايات عمية. والشيخ الألباني لما جاءوا ذكر لهم شروط للجهاد، فرأى أنهم لا يقومون بها. سبحان الله، نظرة العالم كيف. أما الجهال وأنصاف المتعلمين إنما يحملهم تأييد ذلك الحماس. لذلك العلم العلم. أما أمر الجهاد ومصالحة الأعداء، عقد الذمة، هذا كلها من شؤون ولي الأمر، ولا يجوز الافتئات عليه حتى لو قصر في ذلك، لأن في الخروج والتأليب عليه والافتئات عليه تحصل فتن أعظم من المصلحة المرجوة. فاصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصاك بالصبر، ثم ادعوا أن هناك جهاد في العراق وفتن عظيمة، يأخذ الشخص منهم سلاحه ولا يدري يقاتل من، وكم شخص اعترفوا أنهم أخذوهم حتى جعلوهم يقاتلون المسلمين. ظن هو أنه يقاتل النظام الظالم أو يقاتل الروس أو يقاتل كذا، فإذا هو يقاتل المسلمين. وسلمه الله وهرب من الدواعش ورجع لبلاده تائبا، يحذر من أن ينخدع أحد بفتنتهم. الآن كم لقاءات حصلت من الحوثة، وكم تراجعات حصلت من أناس عاولوا الحوثة، لكن لما رأوا أنهم قوم ضد أصلاً السلم والإسلام وضد الأمن والأمان رجعوا وبيّنوا للناس أن لا يصدقوهم، يأخذون الأطفال ويزجوهم في قتال أهل السنة ويدعون أنكم تقاتلون الكفار، وشعارات في مقاتلة الكفار، وإنما يقاتلون أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فكيف أناس في المساجد تقتلهم وأناس يقولون لا إله إلا الله لم تعصم دمهم؟ ابن عباس، لأنهم يذكرون شبهة الخوارج، شبهة يقولون الحكام هؤلاء لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ورب العزة يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس قال: كفر دون كفر. كذلك نقل عن الإمام أحمد قال: كفر لا يخرج من الملة، لما قرأت عليه الآية هذه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر لا يخرج من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله، إن كان يعتقد هذا الحاكم الذي حكم أن حكمه أفضل من حكم الله هذا كافر، أو مساوي لحكم الله، أو القانون الفرنسي يساوي الشريعة أو أحسن من الشريعة وأحسن مما أنزل الله من الحدود وأحسن من كذا، فهذا كافر. لكن إن كان متأول ولا يرى أن شيء أفضل من الشريعة وأن دين الله هو الأفضل، أو حكم سلمكم الله برشوة أو شيء ظلما، أو حكم لقريبه فهذا الذي يقال عنه كفر دون كفر. ثم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لماذا التفرقة؟ يطمع بك عدوك وتكون لقمة سائغة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. بعض الناس يظن أن في الفرقة خير وأنه كذا وسيتقدم، لكن لا، تبقى مع الجماعة على ما فيهم من نقص وخير لك من الفرقة. لن تجد جماعة كاملة، فابقى مع جماعتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أهمية الإمامة: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، ولاية أمر الناس. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. رأيتم أحد يعيش لوحده؟ ما يستطيع. لحاجة بعضهم إلى بعض تعاوناً وتناصراً، يتعاونون على جلب المنفعة ودفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع مضاره، لا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم. لاحظ، أوجب تأمير أمير في سفر، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض، ثلاثة وعارض سفر مدة مؤقتة في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم. طبعا ما يقصد التأميرات البدعية، أنت عليك حاكم وتذهب تبايع الحزب الفلاني وتبايع الحزب الفلاني، وأنا تقول لا طاعة لي إلا للرمز الفلاني أو رئيس الجماعة الفلانية. لا، حتى يقول بعضهم: نحن دولة في دول، دولة في دول، يعني وإن توزعوا لكن بيعتهم لرئيس جماعتهم، فما يرون البيعة لحكام المسلمين. ابن الجوزي قال: الخلافة سبب سلامة الخلق في أديانهم، فيها تحرس المهج ويحصل العلم والعمل وتنال الأرزاق، خلافة، ويدفع التظالم، ولولا حياطة الخليفة ما قدر مصل على صلاته ولا متعبد على عبادته ولا عالم على نشر علمه ولا تاجر على سفر. أرأيت لو كنت في حلبة فيها أسد، هل تستطيع أن تعبد الله أو تأكل حتى؟ ما تستطيع. لذلك في القرآن دائما يقدم الأمن، وإبراهيم عليه السلام دعا في مكة بالأمن أولا ثم بالأرزاق ثانيا، لأن بغير أمن ليس للأرزاق طعم. القرافي قال: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة، تعظيم الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا. الحاكم إذا أهين تعذرت المصلحة. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. وأنس يقول: نهانا كبراؤنا، أنس بن مالك الصحابي يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل، فإن الأمر قريب. إن كنت مظلوم فالأمر فرج قريب، وإن كنت في خير كما في هذه البلاد ولله الحمد فلا تغير النعمة. يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. التزموا يعني بنصائح الأولين. والذي يدعو الناس ويمتنع من الدعاء لولي الأمر فهذا جاهل وما عنده بصيرة، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، من أفضل الطاعات. حتى جاء الطفيل الدوسي يقول: يا رسول الله ادع على دوس. قال: اللهم اهد دوسا، نبي رحمة، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، هم كفار فما بالك بولي أمرك المسلم، ألا تدعو له؟ حتى قال الفضيل بن عيام، وكذلك نسبت للإمام أحمد، قال: لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. قيل: ولما؟ قال: لأن دعوتي لنفسي تخصني، والدعوة لذي سلطان تعم مصلحتها. حتى يقول أبو محمد الحسن البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. معنى هذا: من سمعته يدعو على السلطان فلا تجالس. ثلاثة لا يغل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فثلاثة لا يغل: لا تحمل الحقد، مناصحة وإخلاص الدين لله، مناصحة ولاة الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه، أذان بقي، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، قال: ستفترق أمتي إلى 74 فرقة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة في رواية هم الجماعة، في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي السلف الصالح، لأن السلف الصالح ما عندهم خروج. اترك أصحاب الشعارات الذي يقول: أنا سلفي وأنا أتبع السلف الصالح، ثم يخرج على الحاكم، هذا ليس سلفي حقيقة، يدعي ويكذب. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني أنه سيكون هناك من يخذلك ومن يخالفك ويشوه سمعتك، فعليك بالصبر. ثم سلمكم الله. يقرر أهل العلم شرعية الإمامة. قال ابن تيمية: فكانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة، وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة، وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة. وقال أيضا: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد. يقول ابن تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه. فإذا فرض على فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، كل في قطره الذي هو فيه، وعلى أصحاب القطر وأهل القطر أن يطيعوه، يعتبر ولي أمر عليهم. وكان الناس لما تفرقوا في عهد ابن الزبير، كان ابن الزبير معه الحجاز ومكة، وهناك عبد الملك ومن كان معهم الشام، فكل أهل الأرض يطيعون وليهم، يطيعون وليهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، اسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يف له بالبيعة. انظر عقوبته: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأن في عدم بيعة الإمام مفسدة عظيمة وخلل في نظام الأمة. كل يعني يمشي على هوى نفسه، وقانون يصبح في الدولة قانون العصابات، القوي يأكل الضعيف، أما إن كان هناك حاكم فهو يأخذ على يد الظالم ويردعه. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل الحق إن أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وذكر فرق وغيرهم، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية فأنكر شيء من الدين من المعلوم بالضرورة، فهذا يبين له مما يخفى على مثله فيعرف ذلك، أن هذا الذي استبحته أو كذا أو أنكرته من المعلوم من الدين بالضرورة، يبين له، فإن استمر حكم بكفره. كذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة، نفس الحكم. ابن تيمية تكلم عن بعض أهل البادية وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله على حسب عادات أقوامهم، فيبين لهم حكم الله، فإن استحلوا بعد ذلك الحكم بغير ما أنزل الله واستحقر الشريعة وطعن في الشريعة وأنها لا تلائم كفر، وإلا كانوا جهالا لهم حكم الجهال، لا يكفرون يعني لا يكفرون. قال ابن القيم: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنها عصيانا مع اعترافه بأنه يستحق للعقوبة، أن أخذ رشوة كذا انحرف في الحكم، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله أنه حكم الله كذا وكذا وأنا لا مخير لا يلزمني حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فله حكم المخطئين. وكذلك يقرر ذلك ابن أبي العز. من نواقض الإسلام التي يذكرها العلماء الشرك في عبادة الله عز وجل، من ذلك جعل وسائط بينه وبين الله، وسائط يدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا كفر إجماعاً. كذلك من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هدي الفلاسفة، هدي كذا الكفار، قال أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكن أبغضه كفر. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك كفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، مخرج من الملة. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هناك كتب موسعة في شرح هذه النواقض، لكن نسوقها نحن كما ساقها العلماء. كذلك من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يكفر، لإعراض عن دين الله عز وجل فهذا كذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، تريد أن تبلغه رسالة التوحيد وكذا وهو يعرض عنك، لا يريد أن يتعلم ولا يسمع منك كلمة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه عشر نواقض ينتقض بها الإسلام. التكفير بالتأويل، يقول ابن تيمية إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأول وقصد المتابعة، يحب الخير، لا يكفر بل ولا يفسق، إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. عندك في المسائل العملية إذا أخطأ واجتهد فأخطأ يقولون أخطأ، لكن في العقيدة بعض الناس يقول لا كفر. قال ابن تيمية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس من كفر المخطئين فيها، وهذا القول تكفير المخطئين. قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. تكفير المخطئين، اجتهد فأخطأ في مسألة من العقيدة ويريد الحق لكن أخطأ، وهكذا يقرر غير واحد من أهل العلم هذا الأمر. هذا الأمر بعض الناس يستدل بمقولات لبعض الأئمة بتكفير بعض الناس، فيواجه بأنه نفسه هذا العالم ذكر في رسائل أخرى أنه لا يكفر الجهال، وأن هذا الأمر قد يجهله بعض الناس، خاصة أنهم ورثوه من آبائهم، هكذا ظنوا أن الأمر هذا يقربهم إلى الله ولم تقم عليهم الحجة. ومن كفرهم يرى العالم من كفره أنه قيمت عليه الحجة الرسالية، ومن لم يكفره رأى أنه لم تقم عليه الحجة، فبهذا لا يوجد تعارض، فلا تستدل بكلامه وتعرض عن كلام آخر له. هذا يعني مختصر، ولا الأمر ألفت فيه مجلدات، فتنة التكفير وضوابط التكفير. وكما ذكرنا على المسلم أن يلزم غرس العلماء ويبقى مع العلماء في كل صغيرة وكبيرة، لأنهم يرشدونه بإذن الله للحق، ولا يذهب مع أهل الطيش وأصحاب الفتن فيردى مع الردى. لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.